Oh, يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب صدق الله العظيم. تلا علينا الشيخ عبد الفتاح الشعشعي ما تيسر من آية ذكر الحكيم.